المدارس المبدعة، أفكار بسيطة ستغير مستقبل التعليم في العالم. تأليف كين روبنسون ولو أرونيكا، بصوت وفاء يوسف. العودة إلى الأساسيات. في عام 2006 ألقى كين روبنسون محاضرة في مؤتمر تيد عنوانها هل تقتل المدارس الإبداع؟ كانت الفكرة الرئيسية التي تتمحور حولها هذه المحاضرة هي أننا جميعاً نولد ولدينا قدر هائل من المهارات، لكن حالما نلتحق بالمدارس وندخل في العملية التعليمية يفقد كثيرون منا قدرتهم الطبيعية على إظهار أغلب هذه المهارات لتندثر تماماً فيما بعد. والآن يعود روبنسون ليطرح سؤالاً أهم: ما الهدف من التعليم؟ يختلف الناس بشدة حول إجابة هذا السؤال، إذ يعتبر التعليم مثالاً لما نسميه مفهوماً متنازعاً عليه في جوهره، مثله كمثل الديمقراطية والعدالة. فالتعليم له معان مختلفة باختلاف الأشخاص واختلاف قيمهم الثقافية ورؤيتهم لأمور متعلقة به كالعرق والجنس والمستوى المادي والاجتماعي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا لا نستطيع مناقشة هذا المفهوم، وإنما نحتاج فقط أن نستخدم منذ البداية كلمات وعبارات واضحة. لذا وقبل أن نكمل نقاشنا في هذا الموضوع، سنستعرض الفارق بين بعض الكلمات التي يحدث لبس عند استخدامها: التعلم والتعليم، والتدريب والمدرسة. التعلم هو اكتساب معارف ومهارات جديدة، التعليم هو مجموعة منظمة من عمليات التعلم والتثقيف، التدريب هو نوع من أنواع التعليم يركز على اكتساب مجموعة بعينها من المهارات. أما كلمة المدرسة فلا نعني بها فقط المرفق التقليدي الذي نستخدمه لتعليم الأطفال والمراهقين، بل نقصد به أي ملتقى لمجموعة من الناس هدفهم التعلم معا. لذا تشمل كلمة المدرسة التعلم في المنزل والتجمعات غير الرسمية للدراسة، سواء مع معلمين على أرض الواقع أو عبر الإنترنت بدءا من عمر الحضانة وحتى الجامعة وما بعدها. لماذا يعتبر التعليم موضوعا سياسيا شائكا؟ السبب الأول اقتصادي. التعليم له أثر عميق على الرخاء الاقتصادي للمجتمع. في آخر 25 عاماً مثلاً، تغيرت طبيعة الأعمال بشكل جذري بسبب التطورات الهائلة في التكنولوجيا الرقمية والنمو السكاني الضخم. وكنتيجة لهذا، اشتدت المنافسة الاقتصادية في مجال التجارة والصناعة والخدمات. في سياق موازن، تدرك الحكومات أن القوى العاملة الحاصلة على تعليم راق ضرورية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلاد، وبالتالي هنالك صلة وثيقة بين سياساتها ومسائل على شاكلة الابتكار وريادة الأعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين. هذا هو السبب وراء إنفاق الحكومات مبالغ طائلة على التعليم، والسبب في كونه واحداً من أكبر مجالات التجارة والعمل في العالم. السبب الثاني ثقافي. يعتبر التعليم إحدى الوسائل الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات لتمرير قيمها وعاداتها وتقاليدها من جيل إلى آخر. بعض الناس يرون أن التعليم هو الوسيلة الأنسب للحفاظ على ثقافة مجتمعهم وحمايتها من التأثيرات الخارجية، بينما يرى آخرون أنه طريقة لتعزيز التسامح الثقافي بين المجتمعات. السبب الثالث اجتماعي. أحد الأهداف المعلنة للتعليم الحكومي هو توفير فرص النجاح والتفوق للطلاب بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم. على المستوى العملي، ترغب الحكومات أيضاً في أن يعزز التعليم السلوكيات والقواعد الضرورية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلاد، وبالتالي هنالك صلة وثيقة بين سياستها ومسائل على شاكلة الابتكار وريادة الأعمال ومهارات القرن 21. هذا هو السبب وراء إنفاق الحكومات مبالغ طائلة على التعليم، والسبب في كونه واحداً من أكبر مجالات التجارة والعمل في العالم. السبب الثاني ثقافي. يعتبر التعليم إحدى الوسائل الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات لتمرير قيمها وعاداتها وتقاليدها من جيل إلى آخر. بعض الناس يرون أن التعليم هو الوسيلة الأنسب للحفاظ على ثقافة مجتمعهم وحمايتها من التأثيرات الخارجية، بينما يرى آخرون أنه طريقة لتعزيز التسامح الثقافي بين المجتمعات. السبب الثالث اجتماعي. أحد الأهداف المعلنة للتعليم الحكومي هو توفير فرص النجاح والتفوق للطلاب بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم. على المستوى العملي، ترغب الحكومات أيضاً في أن يعزز التعليم السلوكيات والقواعد الضرورية لتحقيق الاستقرار المجتمعي. تختلف هذه السلوكيات بالطبع من نظام سياسي إلى آخر، والتعليم هو ما يضمن فهم أفراد كل مجتمع القواعد المناسبة لظروفه. السبب الرابع شخصي. أغلب التصريحات السياسية المتعلقة بالتعليم تتحدث عن حاجة كل الطلاب إلى إدراك وفهم إمكاناتهم وعيش حياة ثرية بالإنجازات. ما يهم الطلاب هو ما يهم المدرسة. دكتور لوري براون هي مديرة مدرسة سموكي رود الإعدادية في مدينة يومان الأمريكية، وكان الجميع ينظر إليها باعتبارها زائرة لفترة قصيرة للمكان وسرعان ما ستغادره. فالمدرسة لم يمر على تأسيسها أكثر من 5 أعوام، ومع هذا تعاقب على منصب المدير فيها 4 أشخاص خلال هذه الفترة القصيرة. تقول لوري: لا يرجع هذا إلى افتقار المديرين السابقين إلى الكفاءة أو الخبرة، بل على العكس كانوا ناجحين للغاية، وانتقل 3 منهم إلى مناصب أعلى. كانت المشكلة في افتقار منظومة المدرسة نفسها إلى القيادة المستقرة، فلا مدير من 4 استمر في منصبه لفترة طويلة بما فيه الكفاية لإحراز تقدم حقيقي وملموس في المدرسة. قادت لوري عامها الأول تحل النزاعات والمشاجرات بين الطلاب، وكان هذا أمراً بالغ الأهمية، لأن التعلم لن يحدث في جو يتشاجر فيه الطلاب طوال الوقت أو يشعرون فيه بالخوف من نشوب مشاجرة في أي لحظة. وبحلول نهاية عامها الأول، كانت لوري قد وضعت قواعد سلوكية كافية للطلاب كي يلتزموا بها. تقول لوري: لم يتعامل الناس مع المدرسة باعتبارها مدرسة ناجحة، ولم يكن العاملون فيها يواجهون مشكلة مع هذا الموضوع. لم يشعر أي شخص من داخل المدرسة أو خارجها بالأحباط أو خيبة الأمل على مستوى أدائها، لأننا كنا نبلي بلاءً حسناً بالموارد المتاحة لدينا. لكن عندما استمرت لوري في منصبها عاماً آخر، بدأت تفكر فعلياً في وضع المدرسة وكيف يمكن تغييره وطرح خطط طويلة الأجل. وقد قضت عاماً كاملاً في تحديد مهمة المدرسة وبلورة رؤية جديدة لها. وانقسمت خطة تنفيذ هذه الرؤية إلى 4 خطوات. أولاً، التأكد من انتظام الطلاب في الحضور، إذ كانت نسبة الحضور في مدرسة سموكي رود ضعيفة للغاية. ثانياً، إشعار الطلاب بالأمان في أثناء وجودهم بالمدرسة. صحيح أن المواجهات بين الطلاب في سموكي رود نادراً ما كانت تصل إلى درجات العنف البالغ الذي قد يصيب أحدهم بإصابات خطيرة، إلا أن هذه المشاجرات المستمرة بينهم كان يجب أن تتوقف كي يشعروا بالأمان والتركيز في أثناء وجودهم بقاعات الدراسة. ثالثاً، مساعدة الطلاب على الشعور بقيمتهم كأفراد كل منهم مختلف عن الآخر. حدثت نقطة التحول الحقيقية عندما أدركت لوري وفريقها أهمية التعامل مع كل طالب على حدة طبقاً لاحتياجاته واهتماماته الفردية. رابعاً، تدريس المناهج المناسبة التي تؤهل الطلاب لتحقيق النجاح في المستقبل، وتقييم واختيار المعلمين الذين سيشرحون هذه المناهج بعناية. كانت هذه الخطوة مهمة، لكنها مشروطة بتنفيذ الخطوات السابقة أولاً. عندما بدأت لوري تفكر فيما يهم طلابها، ساعتها فقط بدأ التغيير يحدث فعلاً في سموكي رود، وهي تقول: كل ما هو مهم للطلاب هو أهم شيء في جدول أعمال المدرسة، ولا يوجد أمر أهم من الآخر، كله متساو. كرة القدم مهمة كالموسيقى والرياضيات والعلوم. لم نخبر الطلاب أن كرة القدم غير مهمة أو أن الرياضيات مثلاً أهم. على سبيل المثال، كانت لدينا فتاة في فريق الموسيقى حالة أسرتها المادية والاجتماعية مضطربة، كما أن والدها توفي وهي في الصف الرابع. انغلقت الفتاة على نفسها ولم ترغب في بذل أي مجهود في الدراسة، ورسبت في الصف السادس، لكن معلمة الموسيقى رأت فيها موهبة كامنة فأعطتها دوراً للغناء بمفردها في أحد العروض المدرسية المهمة. كانت النتيجة أن تغيرت تقديرات الفتاة بعد هذا العرض لتصبح امتياز في كل المواد وعلى مدار السنة الدراسية. على الأرجح أنها لم تكن لتحرز هذا النجاح لولا مساعدة مدرسة الموسيقى، والتي تقول بدورها إن رغبة الفتاة في الغناء كانت أقوى من أي شيء آخر. لهذا يجب أن تنصت للطفل لتعرف أكثر أمر يهمه. الظروف الملائمة للتعلم. يدور جزء كبير من عمليتي التعلم والتعليم خارج السياق الرسمي للمدرسة والمناهج التعليمية، فمن المألوف أن تجد طلاباً في أي مكان راغبين في التعلم ومعلمين متحمسين لطلابهم، لكن من الصعب أن توجد هذه المشاعر وأن تحافظ على زخمها داخل المدرسة. مهمتك الرئيسية هنا هي توفير الظروف الملائمة لنمو ونجاح العلاقات البناءة بين الطلاب ومعلميهم داخل المدرسة. هذا هو المعنى الحقيقي لتغيير التعليم جذرياً. ولتنفيذ هذه الخطوة تظهر مجموعة من المسؤوليات. يجب أن تنحصر مهمة المسؤولين في المستوى الأساسي للعملية التعليمية على توفير الظروف التي تجعل الطالب راغباً في التعلم وقادراً عليه. يتم ترتيب بقية الأمور بعد ذلك بناءً على هذه النقطة. يأتي بعد ذلك دور المعلمين، ألا وهو تسهيل عملية التعلم على الطلاب. تنفيذ هذه الخطوة يعتبر فناً في حد ذاته. يبرز دور المديرين في توفير المناخ الملائم داخل مدارسهم لتحفيز المعلمين على تأدية دورهم على أحسن وجه. يتطلب تنفيذ هذه الخطوة إعادة النظر في دور القيادات المدرسية وتعديل الثقافة العامة للمدرسة. يأتي في النهاية دور صانع السياسات، ألا وهو توفير الظروف الملائمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القومي، التي تمكن المديرين ومدارسهم من الوفاء بمسؤولياتهم كاملة. فشل نظام المعايير الموحدة. يتكون التعليم الرسمي من 3 عناصر: المناهج والتدريس والتقييم، والاستراتيجية الأساسية المتبعة فيه هي توحيد هذه العناصر إلى أقصى درجة ممكنة عبر منظومة التعليم بأكملها. العديد من الدول لديها الآن إرشادات صارمة وثابتة للمناهج القومية التي ينبغي على المدارس تدريسها عاماً بعد الآخر. وأبرز هذه الدول إنجلترا وفرنسا وألمانيا والصين. هنالك دول أخرى يوجد لديها أطر عمل أكثر مرونة، وأبرزها فنلندا واسكتلندا والولايات المتحدة والسنغافورة. تعتمد أغلب المناهج القومية على مجموعة من المواد الدراسية غير المترابطة، وهنالك ترتيب هرمي لهذه المواد في غالبية الأنظمة التعليمية، حيث تتربع على قمة الهرم مواد للقراءة والكتابة والرياضيات، ومؤخراً العلوم والتكنولوجيا والهندسة. تأتي في المرتبة التالية العلوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا والدراسات الاجتماعية، ولأن معايير وضع المناهج تركز أكثر على الدراسات الأكاديمية، فإنها تقلل من قيمة التخصصات التطبيقية كالآداب والفنون والمسرح والموسيقى والرقص والتصميم الفني والتربية البدنية، بالإضافة إلى الاتصال والدراسات الإعلامية باعتبارها كلها مواد غير أكاديمية. اختفت أيضاً المواد المهنية على شاكلة مادتي الاقتصاد المنزلي وإدارة المتاجر من مدارس كثيرة. وفي بعض الدول تم إيقاف أي دعم مقدم لهذه التخصصات غير الضرورية. فيما يتعلق بالتدريس، يميل نظام المعايير الموحدة إلى فكرة التقديم المباشر للمعلومات الواقعية والمهارات الحياتية مع التدريس للفصل بأكمله دون تقسيم الطلاب إلى مجموعات. أيضاً يتعامل هذا الاتجاه بدونية مع مفاهيم مثل الإبداع والتعبير عن الذات والتعلم بالاكتشاف واللعب التخيلي حتى في مرحلة ما قبل المدرسة. فيما يتعلق بالتقييم، يشدد هذا الاتجاه على أهمية الاختبارات الرسمية التحريرية واستخدام اختبارات الاختيار من متعدد بشكل مكثف، لأنها تسهل تنظيم إجابات الطلاب ومراجعتها بشكل روتيني وآلي. يشكك هذا الاتجاه أيضاً في اختيار مواد الدراسة واختبارات الكتاب المفتوح وتقييم المعلم لطلابه وتقييم الأقران وغيرها من المنهجيات الأخرى غير القابلة للقياس الكمي بسهولة. هذا هو السبب جزئياً في قضاء الطلاب وقتاً طويلاً في الجلوس على مكاتبهم والعمل بمفردهم في المنظومات التعليمية التي تتبنى هذا الاتجاه. دروس مستفادة من نظام التعليم في فنلندا. في فنلندا تلتزم المدارس بمنهج دراسي شامل ومتوازن يشمل الفنون والعلوم والرياضيات واللغات والعلوم الإنسانية والتربية البدنية، مع بعض المرونة في طريقة استخدامه من قبل المدارس والإدارات التعليمية. تعطي المدارس الفنلندية أولوية شديدة لبرامج التعليم العملية والمهنية من أجل تنمية روح الإبداع لدى الطلاب. ولقد استثمرت فنلندا بسخاء في تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم، وكنتيجة لهذا تعتبر مهنة المعلم مهنة مرموقة وعائدها المادي والمعنوي كبير. يتمتع مديرو المدارس في ظل هذا النظام بحرية التصرف في إدارة مدارسهم، مع التمتع بدعم كامل من جميع الجهات المسؤولة عن التعليم في البلاد. تشجع فنلندا أيضاً المدارس والمعلمين على التعاون فيما بينهم بدلاً من التنافس، من خلال تبادل الموارد والأفكار والخبرات. كما تشجع الحكومة المدارس على التواصل عن كثب مع المجتمعات المحيطة بها ومع أولياء أمور الطلاب وبقية أفراد أسرهم. التعليم البديل: تصمم برامج التعليم البديل لتشجيع الطلاب على إعادة الانخراط في التعليم إذا كانوا كثيري الرسوب أو تركوا التعليم تماماً. يشمل هذا التعليم كل أنواع البرامج المعتمدة على التكنولوجيا والفنون والهندسة والمبادرات المجتمعية والمشروعات المهنية. رغم الاختلافات الشديدة بين هذه البرامج، هنالك مجموعة من الخصائص المشتركة بينها جميعاً، فكل هذه البرامج تجدي نفعاً مع الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في نظام التعليم التقليدي، سواء كانت إنجازاتهم ضعيفة أو كانوا منطويين أو تقديرهم لذاتهم منخفضاً أو لا يرجى منهم تحقيق نجاحات حقيقية في المستقبل. تقدم هذه البرامج تجربة تعليمية مختلفة للطلاب الساخطين على التجربة التقليدية. غالباً ما يعمل الطلاب في هذه البرامج على مشروعات عملية أو مبادرات لمساعدة الآخرين أو على عروض فنية وأدبية، وهم يعملون في مجموعات لتحفيزهم على التعاون، ولا يحظون بإشراف وتوجيه معلميهم فحسب، بل ويتعاملون مع أشخاص آخرين ينتمون إلى مجالات مختلفة ويعتبرونهم مصدر إلهام وقدوة ويتطلعون إليها، منهم مهندسون وعلماء وتقنيون وفنانون وموسيقيون ورجال أعمال. وفي أغلب الأحيان تسفر برامج التعليم البديل عن نتائج مذهلة. في ظل هذه البرامج يستيقظ الطلاب الكسالى مبكراً ويتقد ذكاء من كان يراهم الآخرون أغبياء، ويكتشف الخائفون من الفشل قدرتهم على إحراز عديد من الإنجازات. بالإضافة إلى كل هذا، يتولد داخل أولئك الطلاب إحساس بوجود هدف لحياتهم، ويزداد احترامهم لأنفسهم، وعادة ما تزداد إنجازاتهم في العمل المدرسي التقليدي أيضاً بشكل ملحوظ، فيقبلون في عديد من الجامعات المختلفة. ومن لا يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية يجدون مجالات أخرى في الحياة والعمل لا تقل روعة عن حياة أقرانهم في الجامعة. قدرة الأطفال الفطرية على التعلم: إلى أي مدى يتمتع الأطفال بالقدرة الفطرية على التعلم؟ بحث البروفيسور الهندي سوجاتا ميترا هذا السؤال عندما أجرى تجربة في أحياء نيودلهي الفقيرة عام 1999، حيث اعتمد في تجربته على تثبيت جهاز كمبيوتر إلى حائط وتشغيله وتوصيله بالإنترنت، ثم جلس ليشاهد كيف سيتفاعل الأطفال معه. لم يقتصر الأمر حينها على جهل الأطفال بهذا الجهاز الذي لم يروه من قبل، بل وكان متصفح الإنترنت أيضاً باللغة الإنجليزية، وهي لغة لا يعرفها أي منهم. لكن المفاجأة أنه سرعان ما تعلم الأطفال ما يمكنهم فعله بالكمبيوتر، ثم بدأوا يشرحون ما تعلموه بعضهم لبعض، وخلال ساعات قلائلة نجحوا في تشغيل الألعاب الموجودة عليه وتسجيل أغانيهم الخاصة وتصفح الإنترنت كأي شخص محترف. ولو كان موقع تويتر موجوداً حينها لتمكنوا على الأرجح من جمع 500,000 متابع لهم قبل نهاية الشهر. قرر ميترا إجراء تجربة أخرى أكثر تعقيداً، فوضع على جهاز الكمبيوتر برنامجاً لتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، ثم قدم الجهاز لمجموعة من الطلاب الهنود الذين يتحدثون الإنجليزية بلكنة هندية واضحة، فلم يتمكن البرنامج من فهم اللكنة، وبالتالي دون طلاسم غير مفهومة. لم يعرف الأطفال كيف يجعلون الكمبيوتر يفهم ما يقولونه، واعترف ميترا أنه هو نفسه لم يعرف كيف يفعل هذا، لذلك ترك الجهاز للأطفال لمدة شهرين، وعندما رجع لهم كانوا قد صقلوا لكنتهم لتصبح لكنة بريطانية واضحة وسليمة لا أثر فيها للغتهم الأم، فاستطاع البرنامج أن يفهم ما يقولون. بعد فترة قصيرة أجرى ميترا تجربة أخرى ليعرف ما إذا كان الأطفال الهنود الذين بعمر 12 عاماً يتحدثون اللغة التأملية، قادرين على تعليم أنفسهم التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية دون مساعدة أحد أم لا. مرة أخرى ترك للأطفال مهلة شهرين، لكن لم يتوقع منهم نتائج جيدة. يقول مترا: كنت أختبرهم لكنني أجد نتيجة صفراً، فأترك لهم المواد الدراسية وأعود لأختبرهم فأجد النتيجة صفراً مرة أخرى. عاد ميترا للأطفال بعد شهرين فتقدم له 26 منهم، تكتسي ملامحهم الهدوء الشديد، فسألهم: هل درستم المواد التي تركتها لكم؟ فأجابوا: نعم. سألهم: هل فهمتم أي شيء؟ أجابوا: كلا، لم نفهم شيئاً. سألهم: كم من الوقت عملتم على هذه المواد قبل أن تقرروا أنكم لا تفهمون منها أي شيء؟ قالوا: كنا نقرأها كل يوم. تساءل متعجباً: ظللتم طوال شهرين تقرؤون مواد لا تفهمونها؟ فرفعت فتاة منهم يدها وقالت: باستثناء أن التضاعف الخاطئ للحمض النووي يؤدي إلى الإصابة بأمراض وراثية، لم نفهم أي شيء آخر. ما زال ميترا يدرس مدى قدرة الأطفال على التعلم بأنفسهم دون مساعدة خارجية إذا توفرت لهم الأدوات المناسبة. وقد دشن مؤخراً مشروع سحابة جدتي التي تضم مجموعة من المعلمين المتقاعدين الذين يساعدون الطلاب على التعلم والاستكشاف عبر الإنترنت بواسطة برنامج سكايب. وفي نهاية عام 2013 أطلق أول مدرسة في السحاب الإلكتروني، حيث يمكن للأطفال فيها خوض مغامراتهم الفكرية بالتعامل مع المعلومات المتاحة لهم عبر الإنترنت مع الحصول على التوجيه والإرشاد المناسبين. سلطت تجارب مترا الضوء على قدرات التعلم الهائلة التي يتمتع بها الأطفال، لكن إذا كان الأطفال قادرين على التعلم بالفطرة، لماذا يعاني كثيرون منهم في المدارس؟ ولماذا يشعر عديد منهم بالضجر تجاه العملية التعليمية برمتها؟ تكمن المشكلة في أداء المنظومة التعليمية وفي الأساليب المتبعة فيها. في قاعات الدراسة التقليدية يجلس الطلاب في صفوف متتالية وأبصارهم جميعاً متجهة إلى المعلم الذي يشرح لهم المادة العلمية ويوجههم ويكلفهم بالمهام الدراسية المختلفة. أسلوب التعلم السائد في هذا المناخ إما لفظي أو حسابي، مع تقسيم اليوم الدراسي إلى حصص متساوية الوقت، أي حوالي 40 دقيقة للحصة، ويتكون المنهج الدراسي من مجموعة من المواد التي عادة ما يدرسها للطلاب مجموعة مختلفة من المعلمين. الفكرة المهيمنة على هذا النوع من التعليم هي مدى المهارة الأكاديمية للطالب، والتي يرى بعض الناس أنها مرادف لكلمة الذكاء، لكن الذكاء البشري ينطوي على ما هو أعمق وأقوى من المهارات الأكاديمية فحسب، فهو يشمل كل الإنجازات التي يحققها الإنسان في مجال الفنون والآداب والرياضة والتكنولوجيا والأعمال والهندسة وغيرها من المهن التي يهتم بها الناس ويكرسون لها وقتهم وحياتهم. في الحقيقة تعتمد حياتنا ومستقبلنا على الأشخاص الذين يتقنون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المهارات العملية والتطبيقية. وبما أن المدرسة لا تعلم الطلاب كل هذه المهارات، يجب على الأقل أن تضع أسس تنميتها داخلهم عن طريق عدم التقليل من شأن أي منها. من أين نبدأ؟ تعتمد المناهج التقليدية على مجموعة من المواد المنفصلة التي يعتقد في أهميتها، وهذه واحدة من أهم مشكلات التعليم التقليدي. نقطة البدء السليمة هنا هي إجابة السؤال التالي: ما الذي يجب أن يعرفه الطلاب كي يتمكنوا بعد ذلك من العمل والعيش به؟ أسفر هذا السؤال عن محاولات لإعادة تقييم المناهج ومعرفة إلى أي مدى تسهم في تحسين قدرات الطلاب. هنالك 8 قدرات رئيسية يجب أن تعمل المدارس على صقلها لمساعدة الطلاب على النجاح في حياتهم. حب الاستطلاع، القدرة على طرح الأسئلة واستكشاف طريقة عمل الأشياء. الإبداع، القدرة على توليد أفكار جديدة وتطبيقها بشكل عملي. النقد، القدرة على تحليل المعلومات والأفكار للوصول إلى حجج وأحكام منطقية. التواصل، القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر بوضوح وثقة في أوساط مختلفة وبوسائل متنوعة. التعاون، القدرة على العمل بشكل بناء مع الآخرين. الشعور بالآخرين، القدرة على التعاطف مع الآخرين والتصرف معهم بناء على هذا الشعور. الاتزان الذهني، القدرة على التواصل مع المشاعر الداخلية وإيجاد السلام الداخلي والتصالح مع الذات. المواطنة، القدرة على الانخراط بشكل بناء في المجتمع والمشاركة في الحفاظ عليه وتطويره. ما الهدف من وجود المعلمين؟ الدور الرئيسي للمعلم هو تسهيل التعلم على الطلاب. ربما يبدو من غير الضروري قول هذا، ولكن الواقع أن أغلب ما يفعله المعلم بعيد كل البعد عن هذا الدور، فجزء كبير من وقته يضيع في الإشراف على الاختبارات وتنفيذ مهام إدارية وحضور اجتماعات وكتابة تقارير واتخاذ إجراءات تأديبية. ربما يتبادر إلى ذهنك أن كل هذا جزء من وظيفته، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن دوره الرئيسي هو مساعدة الطلاب على التعلم. وعندما تحول المهام السابقة دون أدائه لدوره، تفشل مهمته الرئيسية تماماً. غالباً ما تحصر المعايير الموحدة المعلمة في دور موظف الخدمات الذي تقتضي وظيفته توصيل معايير التعليم، كما لو أنه أحد موظفي شركة الشحن والتوصيل فيدكس. ليس معلوماً متى تحديداً دخلت هذه الفكرة إلى التعليم، لكنها بالتأكيد تقلل من شأن المعلم ورسالته. وللأسف لا يدرك كل المسؤولين في قطاع التعليم أن المعلم خبير حقيقي في مجاله، ويحتاج إلى الدعم الذي يمكنه من تأدية مهمته، بل ويذهب بعضهم حتى إلى التعامل بتشدد مع المعلم طبقاً لدرجات طلابه فحسب، دون الوضع في الاعتبار أن هنالك كثيراً من العوامل التي تؤثر على عمل المعلم وأداء الطلاب، بما في ذلك طبيعة الاختبارات نفسها. التوازن بين التعليم التقليدي والتقدمي. هنالك نقاش دائم تشوبه خلافات كثيرة أغلب الوقت حول أساليب التعليم التقليدية وتلك التقدمية. يركز التعليم التقليدي على تدريس الحقائق والمعلومات من خلال التوجيه المباشر لكل الطلاب داخل الفصل، أما التعليم التقدمي فيعتمد على التعلم من خلال الاستكشاف والتعبير عن الذات وممارسة الأنشطة المختلفة مع الأقران. لكن هذا الفارق الصارخ بين المنهجيات التقدمية والتقليدية يعتبر نظرياً أكثر منه واقعياً في عديد من المدارس. فعلى المستوى العملي عادة ما يستعين المعلمون بمخزون كبير ومتنوع من المنهجيات. أحياناً يدرسون الحقائق والمعلومات عن طريق التوجيه المباشر، وأحياناً أخرى يكلفون الطلاب بالأنشطة الاستكشافية والمشروعات الجماعية. الوصول إلى التوازن المناسب بين هذين النوعين من التعليم هو جوهر مهمة المعلم. يجب أن يقوم المعلم البارع بالخطوات الرئيسية التالية ليتمكن من الوصول إلى هذا التوازن. الانخراط. يدرك المعلمون الناجحون أنه لا يكفيهم معرفتهم بالمجالات التي يدرسونها فحسب، فوظيفتهم ليست مجرد تدريس مادة علمية، وإنما تربية وتعليم الطالب. لهذا السبب ينخرطون مع طلابهم ويلهمونهم ويحمسونهم بإيجاد الظروف التي تجعلهم راغبين في التعلم. التمكن. هنالك افتراض بأن الدور الرئيسي للمعلم هو تقديم المادة العلمية للطالب بشكل مباشر. هذا صحيح أحياناً، لكن المعلمين البارعين يتمتعون بمجموعة متنوعة من مهارات وأساليب التدريس، وتقديم المعلومة بشكل مباشر هو مجرد أسلوب واحد منها، ومعرفة كيف ومتى يستخدمون الأسلوب المناسب في كل موقف يحتاج إلى تمتعهم بالفطنة، وهو ما يجعلهم متمكنين من مهنتهم وبارعين فيها. التوقع. توقعات المعلمين لها تأثير قوي على مستوى إنجاز الطلاب. إذا أوحى المعلم إلى طلابه بأنه يتوقع منهم تقديم أداء مرتفع، فعلى الأرجح سيفعلون هذا، والعكس صحيح. الإرشاد والتشجيع. لا يلعب المعلم البارع دور المدرس فقط، وإنما يلعب أيضاً دور الموجه والمرشد والمشجع لطلابه، والقادر على رفع ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على إيجاد الطريق المناسب لهم، وحثهم على الإيمان بقدراتهم. قاعة الدراسة المعكوسة. اجتذب هذا الأسلوب التعليمي الكثيرين عندما شرع إريك مازور أستاذ الفيزياء في جامعة هارفارد في الاستعانة به بدلاً من أسلوب المحاضرات التقليدية. رأى مازور أن طلابه تعلموا وفهموا كيف يطبقون ما يدرسونه بشكل أفضل وأكثر فاعلية عندما لعب معهم دور المرشد الذي يسير بجانبهم بدلاً من دور الملقن الذي يقف على خشبة المسرح أمامهم، فكان يتركهم يقرؤون فصلاً معيناً من الكتاب الدراسي ويشاهدون محاضراته عن هذا الجزء على الإنترنت أو يشاهدون أي فيديو آخر عنه قبل دخولهم قاعة المدرسة. يقدم مازور في قاعة المحاضرات نبذة عن الدرس، ثم يترك الطلاب يفكرون فيما قاله ليتلقى منهم بعد ذلك ردود أفعالهم وأفكارهم واستنتاجاتهم المختلفة، والتي يكون بعضها قريباً من الإجابة الصحيحة وبعضها ليس كذلك. في النهاية يدعو مازور الطلاب أصحاب الإجابات الصحيحة ليشرحوا لبقية زملائهم استنتاجاتهم وإجاباتهم. تخيل أن لديك طالبين لبنى ويوسف. لبنى تملك الإجابة الصحيحة لأنها فهمت الدرس، واحتمالية أن تقنع زميلها بالإجابة وتشرحها له جيداً أكبر من احتمالية قدرة أستاذ المادة على شرحها له. لماذا؟ لأنها تعلمت هذه الإجابة لتوها، وما زالت تتذكر وتعرف وتتفهم الصعوبات التي واجهتها وسيواجهها يوسف الآن. على الجانب الآخر، تعلم أستاذ المادة هذا الموضوع وفهمه منذ فترة طويلة، وهو على الأرجح لا يتذكر الصعوبات التي يواجهها الطالب عند بداية دراسته لموضوع جديد. لا يحتاج الطلاب في قاعة الدراسة المعكوسة إلى محاضر يقف أمامهم ليلقي عليهم الدرس، بل يمكنهم تحقيق الهدف المرجو من هذه الخطوة بمشاهدة المحاضرة من منازلهم عبر الإنترنت. بهذا الشكل يمكن للمعلم أن يستغل وقت الحضور في قاعات الدراسة للإشراف على عملية التعلم بين الأقران ولمساعدة الطلاب إذا واجهتهم أي مشكلة، ولتشجيعهم على الاشتراك في نقاشات حول موضوع الدرس ولتحديهم من أجل تقديم مزيدا من الأفكار المبتكرة. هذا يعني أن عمل اليوم الدراسي يصبح هو الواجب المنزلي، والواجب المنزلي يصبح هو العمل الذي يؤديه الطلاب داخل قاعة الدراسة، كل حسب سرعته وقدرته وبالتعاون مع زملائه تحت إشراف أساتذة المادة. مبادئ مهمة لمديري المدارس. بناء على سنوات من الملاحظة، هنالك مجموعة من التوصيات التي تستهدف مساعدة قادة المدارس على تقديم أداء أفضل في مهمتهم لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي بصفة عامة. لا تستهدف هذه التوصيات توحيد سلوكيات المديرين في كل المدارس عبر العالم، بل تقدم نموذجاً يمكن للمديرين العمل وفقاً له من أجل وضع برامج تلبي احتياجات مدارسهم تحديداً. تغطي هذه التوصيات ثلاثة موضوعات رئيسة، وهي القيادة المتعاونة، وضع رؤية مشتركة بين كل القيادات المدرسية، ووضع خطة تطوير واضحة ومستدامة، وتوضيح الأدوار المهمة التي يجب أن يطلع بها أفراد فريق العمل في المدرسة. التعامل بشكل شخصي مع الطلاب، التخلص من ثقافة الطلاب المجهولين التي تسمح للعديد من الطلاب بالتخلف عن المدرسة أو حتى الحضور فيها دون انتباه فعلي منهم لما يدرسونه أو انتباه من المدرسين إليهم. تتطلب هذه النقطة وضع خطة فردية تتناسب مع شخصية كل طالب. استخدام مناهج وأساليب تعليم وطرق تقييم تحسن أداء الطالب. إعادة ترتيب الأولويات بحيث يكون عمق المعارف أهم من كم المعارف التي يتلقاها الطالب، وتقديم بدائل للمتابعة وتشكيل مجموعات العمل ومد الطلاب بمواد واقعية ليدرسوها وتفيدهم في حياتهم العملية. التكامل بين المنزل والمدرسة. ما أفضل الأساليب التي تمكن المدارس وأولياء الأمور من العمل معاً لمساعدة الطلاب؟ يجب أن تدعو المدرسة أولياء الأمور على مدار العام الدراسي لحضور اجتماعات نقاشية وغيرها من المناسبات التي يمكنهم المشاركة فيها بهدف دعم رسالة المدرسة وأهدافها التعليمية، تقوية الصلة بين المنزل والمدرسة، مساعدة أولياء الأمور على المشاركة بفاعلية في المجتمع المدرسي، تقوية العلاقات بين الأسر وأبنائهم الطلاب. تغيير التعليم في الشرق الأوسط. يرى دكتور أمين أمين، رجل الأعمال الأردني ورئيس مؤسسة اسأل العربية، أن تطوير وصقل الإمكانات والقدرات البشرية هو أصعب تحد تواجهه المنطقة العربية، وهو يقول إن الاحتياج إلى رأس مال بشري قادر على التعامل مع تحديات القرن 21 يفرض ضغوطاً شديدة على الأنظمة التعليمية الحالية لتتغير وتصبح أكثر فاعلية وتتمكن من تلبية الاحتياجات المختلفة والفريدة لكل طالب. كان هذا ما دفع دكتور أمين إلى إنشاء مؤسسة اسأل، حيث الحروف الأولى للكلمة بالإنجليزية هي اختصار للسلوك والمهارات والمعرفة، وذلك لتغيير سلوك الأفراد وتنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم. أحد أهداف مؤسسة اسأل الرئيسية هو تقديم خدمات تعليمية تسهم في تنشئة جيل جديد من أصحاب التفكير النقدي في المنطقة العربية. تهتم هذه الخدمات بخمسة محاور: التدريب المحترف للمعلمين، وإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم، وتطوير محتوى المناهج والمراقبة والتقييم، وتقديم استشارات للمدارس والمؤسسات غير الحكومية. كان لجهود دكتور أمين صدى واسع في العالم، لأنها أثرت في حوالي 4000 مدرسة منذ عام 2011، وهو ما أهله للفوز بجائزة إندي فور للأثر الاجتماعي العالمي وبلقب معلم العام من مؤسسة موغلي. ثورة تعليمية جديدة. أصبحت مدارس كثيرة اليوم جزءاً من الثورة التعليمية طويلة المدى التي تحدث حول العالم، والتي يجب أن توفر تجربة جديدة ومختلفة للجميع وليس فقط لقلة نخبوية. المجازفة كبيرة هذه المرة، لكن النتائج المترتبة عليها أكبر وأهم من التخلي عنها بسبب الخوف من المجهول.